إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا ولله الحمد والمنة من الكلام على مسألة علو الله عز وجل على خلقه على وجه العموم، واستواء الله على عرشه على وجه الخصوص. فالله جل وعلا هو عال فوق خلقه جميعا. الحمد لله على السلامة يا أبو محمد، الحمد لله على السلامة. خبط لزق كده من السعودية للدرس هنا، بس شتان بقى بين مشايخ الحرم والعبد الفقير. نعم. فالله عز وجل هو عال فوق عرش فوق خلقه كلهم. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو سبحانه وتعالى مستو على العرش علوا خاصا بالنسبة للعرش. فبالنسبة للخلق كلهم الله فوق الخلق، ولكنه على فوق العرش علوا مخصوصا، ولذلك لا يقال الله استوى على الأرض. وإن كان الله فوق الأرض على فوق الأرض، ولا يقال أن الله استوى على السماء السابعة وإن كان ربنا فوق السماء السابعة، ولكن الله عز وجل استعمل الاستواء بالنسبة للعرش، فهو بذاته جل وعلا فوق خلقه، وهو بذاته جل وعلا مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله. منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الذي يحمل العرش وحملته، ولا يحتاج إلى عرش، ولا يحتاج إلى من دون العرش أو إلى شيء دون العرش. كل هذا والحمد لله انتهينا منه بالأدلة في الدرس الماضي. الآن أهل البدع يتركون النصوص الصريحة من القرآن ويموهون على الناس بالنصوص المتشابهة، فيتمسكون في دعواهم أن الله في كل مكان، بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قالوا: ها، الله في كل مكان. وقلنا الرد على هذه الشبهة، قلنا إيش؟ ها؟ نعم، أيها الجزائري، ما كنت موجود. طيب، حتى لو ما كنت موجود، لو وردت عليك هذه الشبهة وهو معكم أينما كنتم. كيف نفهم رب هذا الكلام؟ يقولون الله في كل مكان، نعم، بعلمه. الحجة في هذا ماذا؟ لماذا صرفت الكلام عن ظاهره؟ قال وهو معكم، فليش تقول بعلمه؟ نعم، أيوة. والسياق والسباق من المفسرات من كلام. لما أقول مثلا مررت بعين فشربت منها، يبقى عين إيه؟ مررت بعين فشربت منها، يبقى عين إيه؟ عين ماء. طيب، ولما أقول مررت بعين قد جرحت، يبقى عين إيه؟ عين إنسان. ولما أقول رأيت عينا فقتلته، يبقى عين يعني إيه؟ جاسوس. لماذا أنت فهمت المعنى مختلفا في كل موضع مع أن لفظ العين واحد؟ الجواب سياق الكلام. إذن القاعدة الأصولية تقول سياق الكلام وسباقه من المفسرات. فإذا أردت أن تفهم الكلام لازمك أن تنظر في سياق الكلام وفي سباقه، ما سبق الكلام وما تأخر عن الكلام، وعندئذ يفهم المراد. فلما أقول رأيت عينا فشربت منها، علمت أنني أقصد عين الماء. ولما أقول رأيت عينا فقتلته، علمت أنني أقصد جاسوسا. ولما قلت رأيت عينا قد جرحت، علمت أن مقصودي إيش؟ عين إنسان أو عين جارحة من الجوارح. إذن فالله عز وجل عندما قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون، ختم الآية بالعلم وابتدأها بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. انظر، ألم تر أن الله إيش؟ يعلم. إذا ابتدأ بالإيه؟ بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم بماذا؟ بعلمه. ولذلك ختم فقال وهو إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ولذلك لما قيل لأحمد إن الجهمية وهم أهل الضلال والبدع يقولون الله في كل مكان ويحتجون بهذا، فقال أحمد ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم. طيب، أيضا يريدون مثلا كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ها؟ إذن الله في السماء والأرض، فالجواب نعم، هو المعبود في السماء. هذا هو الإله في اللغة، معناه الإيه؟ المعبود. فالله عز وجل هو المعبود بحق. فلما قال وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، ولما استعمل لفظة الاسم الصريح قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم. شوف، لما استعمل الاسم وهو الله في السماوات وفي الأرض قال إيه؟ يعلم. إذن هو في السماوات والأرض بماذا؟ بعلمه. أما هو بذاته فتعالى أن يحده شيء من مخلوقاته، بل هو جل وعلا كما وصف نفسه أنه بكل شيء محيط. ففرغنا من هذا والحمد لله. لذلك ينبغي أن نفهم الأدلة بما كان عليه السابقون الأولون وما كان عليه التابعون وأتباع التابعين، وإلا فما من مبتدع يريد أن يؤكد بدعته إلا ويستدل لبدعته بالقرآن وبالسنة. ولكن الفرق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يستدلون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، السلف الصالح القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وأما أهل البدع يأتي إلى الآية ويستدل بها ويحتج بها، ولكنه يفسرها بهواه. ولذلك ذكر ابن هانئ وهو الإمام الثقة الحافظ عن شيخه الإمام أحمد أن الإمام أحمد كان يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، احذر أن تتكلم في مسألة فتستدل بنص بفهمك ولا تراعي فهم الصحابة ولا تراعي فهم التابعين ولا تراعي فهم أتباع التابعين. ولذلك نحن ذكرنا في أول العقيدة الطحاوية ذكرنا أثرا بإسناد صحيح عن شريك القاضي لما جاءه سائل وسأله عن أحاديث صفات الله عز وجل كنزول الله وما أشبه ذلك، وقال إنها هنا قوما ينكرون ذلك، فقال شريك: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين وهم أخذوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عن من أخذوا؟ يعني هؤلاء الذين ينكرون صفات الله عن من أخذوا؟ نحن أخذنا عن التابعين والتابعون أخذوا دينهم عن الصحابة. وقد ذكر هذا الإمام الذهبي في كتابه المفيد العظيم الممتع كتاب العلو ذكر هذا الأثر وإسناده جيد. فهم عن من أخذوا؟ إذن الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة ليس مجرد الأدلة، لا، بل الأدلة بالفهم الصحيح. وإلا لو كانت الأدلة وحدها كافية لما اختلفت الأمة، لأن الأمة لم تختلف في إثبات القرآن المبتدأ بسورة الفاتحة المنتهى بسورة الناس. لكن الخلاف بين الطوائف في الفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطائفة المنصورة الناجية هي ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. الله عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين. طيب، انتقل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه إلى الكلام عن أصول الإيمان عند أهل السنة. الإيمان له أصول، من ترك أصلا من أصول الإيمان لا يتم الإيمان إلا بها. فإذا تركت أصلا من الأصول التي أمرت بالإيمان بها فتركت هذا الأصل ولم تؤمن به فعندئذ لا يتحقق لك الإيمان، ولا يكفيك أن تؤمن ببعض أصول الإيمان وتترك بعضها، بل الذي يترك أصلا واحدا من أصول الإيمان ولا يؤمن به فهو كافر بالله العظيم، وإن آمن بكل الأصول سوى ذلك الأصل الذي أنكره. وإلى هذا أشار الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. إذن لا يمكن الإيمان إلا بأن تستجمع الأصول، فإن تركت أصلا ولم تؤمن به كفرت بالله، وإن آمنت بجميع ما عدا ذلك الأصل. يقول الإمام رحمة الله عليه: نعم، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. ما علاقة الكلام بإثبات الخلة لإبراهيم وإثبات الكلام لله عز وجل مع خلته لإبراهيم؟ الذين أنكروا علو الله زعموا أننا لو قلنا أن الله في السماء فمعنى ذلك أن السماء تحصره، والله منزه أن يحصر وأن يحاط به، فأنكروا علو الله. وإحنا جاوبنا أو أجبنا عن هذه الشبهة وقلنا أن العرش هو سقف المخلوقات، وما فوق العرش ليس هناك مخلوق وليس هناك مخلوقات أحاطت برب العالمين، بل الله أحاط بخلقه علما وأحاط بخلقه فوقية، فما من مخلوق إلا والله فوقه. إذن ما في هناك فوق العرش مخلوق أصلا حتى يقال أن هذا المخلوق قد أحاط بالله، إلا وجود الكتاب الذي فوق العرش. ولذلك فاعتبار الجهة قلنا أنه اعتبار نسبي، لكن لو قلت لك هل الجهة أمر المخلوق يحس؟ الجواب لا، لكن الجهة أمور عقلية اعتبارية، هي في الحقيقة عدم. اليمين واليسار وأمام وفوق هذه كلها أمور اعتبارية في الذهن، لكن لا يقال أن الله خلق الجهة فقال للجهة كن فكانت، لأنها ليست أصلا موجودة وجودا وجودا مخلوقا، وإنما هي أمور اعتبارية. إذن هم استعملوا عقولهم في فهم صفات الله وكيفوا صفات الله على صفات المخلوق، فلما شبهوا الله بالخلق نفوا عن الله صفاته. ولذلك بنفس هذه القاعدة أو بمثل تلك القاعدة أنكروا محبة الله. ليه؟ قالوا الحب هو ميول القلب إلى من يحب الإنسان. قالوا هذا الحب ميول القلب، والله منزه، والله منزه عن ذلك. فأنكروا صفة المحبة. لماذا؟ بنفس تلك القاعدة السابقة تخيلوا وشبهوا الله على أنفسهم، ثم استلزموا في حق الله ما يستلزم في حق البشر فأنكروا صفة الله. لكنهم قالوا لا نستطيع أن ننكر المحبة دون تأويل، لأنهم لو كذبوا القرآن وقالوا إن الله لا يحب أحدا لكفروا، فأنكروا الصفة وأثبتوا ثمرة ولازم الصفة، وقالوا محبة الله للعبد معناها أن يرحمه وأن يوصل الخير له. إذن أنكروا الأصل وأولوه بماذا؟ وأولوه بأثر الصفة. إذن عندنا الآن أمران انتبه لهما. عندنا أصل الصفة وعندنا أثر الصفة. نمثل: أنا أحب ولدي وأعطف عليه، فمن أثر محبتي ماذا أفعل؟ أنفق على ولدي، ولذلك أميزه عن غيره بالنفقة والعطاء. إذن النفقة والعطاء صفة المحبة أم أثر الصفة؟ طيب، جميل جدا. مثال آخر: أنا أبغض فلانا، أبغض عبد الرحمن لا سمح الله أو لا قدر الله ذلك، أبغض عبد الرحمن، فعند ذلك لكوني أبغضه ينبني على ذلك أثر. إيش تتصور لما تبغض أحدا ممكن تعمل؟ إيه؟ لا تزوره وتقطعه ولا تحسن إليه وتتمنى له الشر، إيش كده؟ ممكن هذه الآثار تحصل لمن تبغض. هل هذه الآثار هي أصل الصفة أم أثرها؟ جميل. إذن فالصفة لابد لها من أثر ينبني عليها. فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين، ماذا ينبني على ذلك؟ أن الله يحسن إليهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة. الله جل وعلا يبغض الكافرين، فماذا ينبني على هذه الصفة؟ أن الله يعذبهم، أن الله. ولذلك لما ادعى اليهود محبة الله قال: وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا أبطل هذا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. إذن انظر، جعل تعذيبهم نافيا، لماذا؟ لحب الله له. إذن فأهل السنة يثبتون أمرين، يثبتون الصفة ويثبتون أثر الصفة. أهل البدع ماذا يفعلون؟ ينكرون الصفة ويؤولونها بالأثر. هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. الفرق بين أصل الصفة وبين أثر الصفة. الكلام واضح؟ نعم. كنا أشرنا إليها إشارة في الدروس، لكن اليوم نوضحها بهذا التفصيل. لذلك أهل البدع في جميع الصفات يؤولونها بماذا؟ أجب، بآثار الصفات. مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ماذا يقولون؟ تنزل رحمته. نعم، رحمة الله تنزل، لأن الله ينزل ليرحم. من يسألني فأعطيه، من يستعيذني فأعيذه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذه آثار صفة النزول. لكن أهل السنة يقولون هذه الآثار ثابتة ولازمة لنزول الرحمن جل وعلا. أهل البدع ماذا يقولون؟ لا، الله لا ينزل ولكن تنزل رحمته. طيب، مثال آخر. الله جل وعلا يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقال أهل البدع معنى يداه مبسوطتان إيش يعني؟ أي أنه يأتي بالخير لعباده. فنظروا إلى آخر الآية: ينفق كيف يشاء. إذن أنكروا أصل الصفة وأثبتوا لازم الصفة. أهل السنة ماذا يقولون؟ لا فرق في الإيمان بين أن أؤمن بقوله ينفق وبين أن أؤمن بقوله يداه مبسوطتان. فالله ذكر أمرين ذكر يديه وبسطهما وذكر الإنفاق. إذن فأهل السنة يؤمنون بأن لله يدان تليقان بجلاله، ويؤمنون أيضا بماذا؟ بأن الله ينفق، فيؤمنون بأثر الصفة. فهمتم علي ولا ما فهمتم؟ وهذا هو الذي أوقع أهل البدع في الضلال، أنهم نظروا إلى آثار الصفات فأراحوا أنفسهم وأنكروا أصل الصفات وحملوها على لازم الصفات. ما أدري هل استطعت أن أوصلكم فهم هذه القاعدة ولا شتتكم؟ ها الكلام واضح؟ إذن نرجع إلى بحثنا ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. لماذا يتكلم الإمام الطحاوي على قضية ذكرت في القرآن؟ إن الله قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. حتى أهل البدع وأهل السنة وكل مسلم يؤمن بأن الله قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن ماذا يريد الرجل؟ الإمام الطحاوي يقول ونؤمن ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا حقيقة، أي أن إبراهيم خليل الله حقيقة. لماذا؟ لأن أهل البدع ماذا قالوا؟ المحبة ميول القلب للمحبوب والله منزه عن ذلك. فمعنى محبة الله أي إيصال الله لعبده الرحمة والخير. إذن ماذا فعلوا؟ نفوا أصل الصفة وأثبتوا أثرها ولازمها. لذلك هذا التأويل فاسد، هذا التأويل فاسد. بل قد يرزق الله بعض عباده ويطعمهم ويسقيهم فيحصل أثر من آثار الرحمة وهو لا يحبه. ولذلك في صحيح البخاري في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقه. الكفرة يدعون لله الولد، هل قطع الله عنهم رزقه؟ لا. على كلام أهل البدع إذن الله يحب الكفار لأنه أوصل إليهم الخير، وهم جعلوا المحبة إيصال الخير، وهذا رزق وخير وصل إلى الكفرة مع أن الله لا يحبه. لذلك المبتدع ظن أن صفات الله كصفاته فنفاها عن الله. أما أهل السنة فعلموا أن الله عز وجل صفاته تليق به فتمسكوا بما أمر الله عز وجل به ولم يحرفوا كلام الله. والله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد أطلق الله عز وجل في القرآن ذكر المحبة وذكر الخلة. فالمحبة ذكرها الله عز وجل، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الآية، وذكر الله عز وجل الخلة، وخص الله عز وجل الخلة بإبراهيم. فلذلك إذا أطلق لفظ خليل الله انصرف إلى من؟ انصرف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة كمال المحبة، كمال المحبة. ونحن نعلم أن الحب يتفاوت حتى بين العباد، فأنت تحب ولدك وتحب صديقك، ولكن حبك لولدك أشد. هكذا ولله المثل الأعلى، محبة الله عز وجل لعباده تتفاوت. ولذلك في حديث البخاري الذي يقال هو أشرف حديث للشاميين، يقول الله عز وجل في هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث البخاري رحمه الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. دخل علي حديث في حديث، حديث البخاري اللي هو أشرف حديث للشاميين: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو الحديث المقصود. إذن فكلما ازداد العبد قربا إلى الله عز وجل بالطاعة، كلما زادت محبة الله للعبد. وأعلى مراتب المحبة التي ذكرها الله عز وجل هي الخلة، حيث قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك فكمال المحبة من الله عز وجل حصلت لإبراهيم، فإبراهيم خليل الله. ولذلك لما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البشر، كما نطق بذلك في الصحيح حيث قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا تباهيا وتعاليا وتكبرا، وإنما أخبركم بذلك من باب الإيمان بما أمرني الله عز وجل أن أخبركم به: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم من أبيه إبراهيم إلى أبيه آدم، ثم انتهاء بآخر مؤمن أو مسلم في هذه الحياة، فهو سيد الجميع صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله عز وجل لذلك له الخلة كما جعلها لإبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به أن تكمل محبته لمخلوق، إنما اللائق بحاله وهو سيد الأولياء والأنبياء والمرسلين، اللائق بحاله أن لا يكتمل حبه إلا لله. فلذلك نفى الخلة حتى عن أحب الناس إليه، ألا وهو أبو بكر، وقال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أي أنني لو صح لي أن تكمل محبتي لأحد من الخلق لكان أولى الناس، لكان أولى الناس بهذه المحبة وكمالها أبو بكر. لكن هذا لا ينبغي له صلى الله عليه وسلم، لأن كمال المحبة إنما حصلت بالنسبة له لمن؟ لرب العالمين. ولذلك في بعض طرق الحديث في مسلم ولكن صاحبكم خليل الله، يقصد نفسه. وفي بعض الطرق في صحيح مسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. إذن في كل ذلك نثبت نصوص القرآن والسنة ولا ندخل في ذلك متوهمين بأهوائنا وبعقولنا، فنقول كما قال الله: الله يحب من يشاء، وجعل من خلقه من هو خليل له، ولكن الله عز وجل حبه كعلمه في ناحية الصفة، أي أننا نقول أن علم الله يليق به لا كعلمنا، وأن ذات الله تليق به لا كذواتنا، كذاك محبة الله تليق به لا كصفة المحبة عندنا. كذلك الكلام في كلام الله عز وجل، فأنا أتكلم، والله جل وعلا أخبر أنه يتكلم، ولكن كلام الله يليق بجلاله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فالله يتكلم، ولكن يتكلم بكلام وبصفة تليق بجلاله، وسبق الكلام في هذا. إذن حتى أهل البدع ينكرون أيضا صفة الكلام بنفس القاعدة، مثلوا صفة الله بالخلق، وقالوا: أنا إذا تكلمت احتجت إلى لسان وإلى شفتين. قالوا: والله منزه عن ذلك. إذن فنفوا صفة الكلام. إذن أهل البدع أتوا من باب التشبيه، لما شبه الله بخلقه ظنوا أن صفات الله كصفاتهم فأنكروا صفات الله. طيب، أنت موجود والله موجود، هل وجودك كوجود الله؟ لا. أنت تعلم والله يعلم، هل العلم كالعلم؟ لا. أنت تقدر والله يقدر، فهل القدرة كالقدرة؟ لا. فكذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته يجري على ذلك. ولذلك لما قام أهل البدع وأنكروا صفة الكلام، قام أمراء المسلمين بالواجب الذي فرضه الله عليهم ضد أهل البدع. ولذلك سبق في دروس العقيدة أننا قلنا أن من إعجاز القرآن أن الله عز وجل يضع الكلمة في الموضع الذي لو نزعت منه لفسد المعنى أو نقصت بلاغته، ومثلنا بهذا بأمثلة لما تكلمنا عن إعجاز القرآن. ومن ضمن الأمثلة هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. فأهل اللغة يقولون تكليما مصدر من قولك كلم يكلم تكليما، ضرب يضرب ضربا، وهكذا. كذلك تكليما مصدر. وأهل اللغة يقولون إذا أكد الفعل بمصدره دل على أن المراد الحقيقة ومنع التأويل والمجاز. إذن العرب يستعملون المصادر لينفوا المجاز. فإذا قلت لأقتلنك قتلا، وإذا قلت لأضربنك ضربا، دل ذلك على أنك تقصد حقيقة القتل وتقصد حقيقة الضرب. كذلك انظر: وكلم الله موسى تكليما. ولذلك لما قام أهل البدع في حدود 100 في أول 100، يعني في أواخر زمن التابعين في أواخر زمن أو في زمن التابعين. فقام بعض أهل البدع، وكان هذا المبتدع يسمى الجعد ابن درهم، وهذا الجعد ابن درهم هو من أول من أنكر صفات الله، وقيل أنه أول من أنكر صفات الله جل وعلا من الكلام، فأنكر صفة الكلام. فماذا فعل أمراء المسلمين؟ قاموا بواجب حفظ الحدود، وقيل بأن أمير العراق خالد القصري قتله على الزندقة. ثم بعد ذلك جاء بعض أهل البدع وهو الجهم بن صفوان، وأخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم. ثم بعد ذلك في زمن خلفاء بني العباس جاء عمرو بن عبيد وأنكر صفة الكلام، واقتنع بهذا بعض الأمراء، وكانت فتنة خلق القرآن، ولقد شرحتها والحمد لله بالتفصيل فيما مضى. انظر كيف تبدأ البدع صغيرة ثم تصير كبيرة. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. انظر، نؤمن بهذا إيمانا وتصديقا وتسليما. إيمانا هذا معتقد القلب، أي أننا نعتقد ذلك بقلوبنا. تصديقا نصدق الأخبار، لأن الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب. فإذا قال الله عز وجل أنني اتخذت إبراهيم خليلا، فقلت أنا لا، لم يتخذه خليلا، لأن الله لا يليق به أن يحب أحدا. إيش اللي حصل؟ صدقت الخبر أم كذبته؟ كذبته. لكن لماذا لا نكفر أهل البدع مع أن كلامهم في نفي الصفات يستلزم ماذا؟ يستلزم التكذيب. إذا قلت فلان قارئ يعرف القراءة، فقلت أنت لا، فلان ليس قارئا، أنا أكون صادقا أم كاذبا؟ عندئذ أكون كاذبا عندك. إذن أهل البدع أنكروا صفات الله وأولوها بمحامل أخرى، فلزم من قولهم أنهم صدقوا ما أمرهم الله به أم كذبوه؟ كذبوه. لكن لماذا لا يكفرهم أهل السنة؟ لأنهم ردوا الأخبار ليس كذبا وعنادا، وإنما جهلا لما أرادوا أن ينزهوا الله. لذلك أن تقول مبتدع قل، لكن أن تكفره الجواب لا. عرفتم ليش؟ لأنهم جهلوا وتأولوا ولم يردوا الأخبار كفرا وعنادا. ولذلك ذاك الرجل الذي أنكر صفة القدرة في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وفي كتب أهل السنن، إذا مت فاحرقوني فوالله لئن قدر الله علي لن يعذبني عذابا، هذا ما كفر، وافى ربه فغفر له، ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. لكن يخشى على أهل البدع الكفر، لأن في كلامهم تكذيب للأخبار، وإن لم يقصدوا أو يشعروا بذلك. فلذلك قال الرجل تصديقا، يشير إلى أننا إذا لم نثبت لله الصفات من الخلة ومن الكلام ومن العلو، إذا لم نثبت ذلك يلزم إيش؟ يلزم تكذيب الله في خبره، نعوذ بالله من ذلك. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، تسليما ليرد على دعواهم العقلية. كيف أقول أن الله يحب؟ لا يليق يا أخي، لأن الحب ميول القلب، لأن الحب ميول القلب. استخدموا عقولهم الفاسدة ولم يسلموا، فلذلك أمر الله عباده بالتسليم فيما علموه أو جهلوه. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. بدأ يعدد أصول الإيمان كما ذكر. قال: ونؤمن بالملائكة. الله جل وعلا خلق ثلاث طوائف من الخلق، فخلق الله عز وجل الإنس والجن والملائكة من المخلوقات التي هي أصل أو أصول الخلق. ثم خلق الله عز وجل ما سوى ذلك مما شاء. وفي الحديث الذي يرويه مسلم إن شاء الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم كما وصف لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل للملائكة من الخصائص ما لم يجعله للجن والإنس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأول تلك الخصائص التي خصها الله عز وجل للملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فالملائكة معصومون بنص القرآن، ومن دون الملائكة من الإنس أو الجن معرض للمعصية قصدا أو عرضا أو خطأ. فالله تحدث عن أشرف الأنبياء، نبي الله من أشرف الأنبياء نبي الله آدم، حينما أكل من الشجرة، وتحدث عن نبي الله يونس حينما التقمه الحوت فنادى ثول مات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتحدث عن موسى عندما قتل نفسا، وتحدث عن غير هؤلاء بما صبر من بعضهم شيء يتنافى مع الكمال أو ذنب من الذنوب الصغيرة. وتحدث الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما من مخلوق من الإنس أو الجن إلا وقد يقع في ذنب من الذنوب، إلا أن الأنبياء والمرسلين لا تقع منهم الكبيرة، وإنما تقع منهم الصغائر. ولذلك من معتقد أهل السنة أن الأنبياء والمرسلين معصومون من الكفر ومعصومون من الكبائر، لكن قد تقع منهم الصغائر ثم سرعان ما يتوبون منها. ولذلك في سنن الترمذي في الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. أما فيما يختص بالرسالة والشرائع فإن الأنبياء في تبليغ الشرائع معصومون عصمة تامة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس لتبلغ الرسالة. وقال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، يجعل أمامه من بين يديه ومن خلفه ملائكة رصدا رصدا يرصدونه يحفظونه بأمر الله. لماذا جعل الله الملائكة للرسل؟ قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن معنى ذلك أن الله جعل ذلك حفظا للرسالة. إذن فالأنبياء والمرسلون عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام معصومون بإجماع أهل السنة من الزيادة أو النقص في تبليغ الشرائع. فلا يمكن أن يزيد الرسول أو أن ينقص. فمن الجهل عندما يأتينا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فمن الجهل أن ننكر السحر، نقول: لا، ما سحر، لأنه لو سحر لضاعت الشريعة. لا، بل نثبت كلا النصين، نثبت أنه سحر، سحر لم يضره في الشريعة ولم يؤثر في شريعته، إذ أخبر الله عز وجل أن الشريعة محفوظة. كما أنه إذا ابتلي بالمرض فإن مرضه أو الحمى التي تؤثر على عقله لا تؤثر على الشريعة. إذن الأنبياء والمرسلون معصومون من الكفر، معصومون من الكبائر، معصومون من تغيير الشرائع صغيرها وكبيرها، لكنهم قد يقع منهم بعض الصغائر التي لا يثبتون عليها، ولكن سرعان ما يرجعون إلى الله ويستبين الأمر لهم عليهم الصلاة والسلام. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء والمرسلين. نرجع إلى الخصائص التي خص الله بها ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام. فمن أولى تلك الخصائص أن الملك لا يمكن أن يعصي الله في قليل أو كثير لخبر القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، ويفعلون الذي يأمرهم الله به من صغير أو كبير أو قليل أو كثير. إذن فقصة الملكين أنهما نزلا من السماء وسألا ربهما لما فضل الله الخلق عليهما. وهنا يقول هؤلاء فالله عز وجل حولهما إلى بشرين، إلى رجلين، وتعرضت لهما امرأة وعرضت نفسها عليهما هاروت وماروت، فامتنع أن يقع بها فأحضرت لهما شرابا وسقتهما خمرا فشرب الخمر ثم وقعا بها وزنيا. ثم بعد ذلك أراد أن يتوب فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا لأنه أهون. هذه القصة وإن ذكرها بعض أهل التفسير فهي قصة مختلقة وكذب لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذكر الله عز وجل في كتابه هاروت وماروت، أما هذه القصة بهذا التفصيل وأن الملكين وقعا في الزنا حاشاهما من ذلك، هذا من وضع الكذابين والدجالين. إذن فما معنى الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة؟ قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما المراد بهذا؟ يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ذكر أهل التأويل أن سليمان عليه الصلاة والسلام عندما توفاه الله عز وجل تسلطت الشياطين على بعض مملكته وبدأ هؤلاء يضعون الكفر والضلال، ومن ضمن الكفر والضلال أن وضعوا للناس كتب السحر. فلما جاء هؤلاء الكفرة وأخذوا هذه الكتب نسبوها كذبا إلى سليمان وقالوا إن سليمان كان يعلم الناس السحر، ومن هنا بدأ انتشار السحر في الدنيا، فقال الله عز وجل: واتبع هؤلاء الكفار واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تقرأه الشياطين وتعلمه الشياطين للناس على ملك سليمان وما كفر سليمان. أي أن هذا الذي تنسبونه إلى سليمان وهذا السحر وهذه الكتب هي ليست من كتب سليمان ولا من اعتقاده ولا من دينه، إنما هي من وضع الشياطين. فقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهنا برأ الله عز وجل نبي الله سليمان من السحر. قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الواو هذه على الصحيح هي واو العطف، والعطف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم. فمعنى الآية: واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت ملكان من الملائكة أنزلهما الله عز وجل، والله عز وجل أعطاهما علم السحر ليختبر الله عز وجل بهما من شاء الله عز وجل من خلقه. فالله عز وجل يقول: وما أنزل، أي والذي أنزل، وما هنا ليس ما نافية وإنما هي موصولة بمعنى الذي، أي واتبعوا الذي أنزل على الملكين ببابل. وبابل بلدة في العراق مشهورة بالسحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنزل الله عليهما علمهما السحر. قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد السحر حتى يقولا له، قبل أن يعلماه: إنما نحن فتنة فلا تكفر. كيف يعني؟ يخبرانه، يأتي إليهما ويطلب منهما أن يعلموه السحر، فيقول له الملكان: إنما نحن فتنة، فتنة يعني اختبار. قال تعالى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Thank you. وما يعلمان من أحد علم السحر حتى يقولا له حتى يقولا إنما نحن فتنة. فتنة أي اختبار جعلنا الله بلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن أمرهم الله عز وجل إن جاءهما أحد ليتعلم منهما السحر أن يبين له أن هذا كفر وضلال ولا تفعل ذلك ونحن فتنة. فإن اختار أن يعلم فليعلموه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صححه المحدث العلامة الألباني في الصحيحة لطرقه وشواهده، وإن كان في الإسناد ضعف لكنه حسن لغيره بالطرق والشواهد، لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. لو أراد الله أن ما يكون في الأرض معاصي، لو لم يرد وجود هذه المعاصي في الأرض فتنة واختبارا لما خلق إبليس. كذلك الله يفعل ما يشاء، فجعل هذين الملكين فتنة. فإذا جاء أحد ليتعلم السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن أصر علماه بإذن الله. كذلك الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل لم يجعلهما يعلم الناس هذا الأمر دون بيان، بل يعلمان الناس هذا بعد أن يبينا له الحق والباطل. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن فتعليم الملكين السحر لمن شاء الله من خلقه إذا شاء هذا المخلوق الكفر إنما كان بأمر وإذن ممن؟ من الله. فأين معصية الملكين؟ وقد حقق ما أمروا به، حقق ما أمر به. إذن لا هناك امرأة زنيا بها ولا خمرا شرباها، غاية ما دل عليه ظاهر القرآن. ونقف مع الظاهر، فإن ظاهر الكتاب والسنة لا يتركان إلا بحجة. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ما نستند إليه حتى يبين لنا حقيقة المراد لو لم يكن هذا الظاهر هو المراد. فنقف مع ظاهر القرآن ونقول كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهما ملكان صالحان ضاران تقيان يدعوان إلى الخير وينهيان عن الشر ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن شاء الضلال قضى الله عز وجل عليه الضلال كما قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكان من ذلك التيسير لمن أراد الكفر أن يتعلم ذلك من الملكين. هذا أصح ما قيل في هذه الآية. وبظاهر هذا وبظاهر القرآن نأخذ وبهذا القول ندين الله عز وجل، وبه يلتئم أو تلتئم الآيات ولا يحصل بينها نفور. أقول قولي هذا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. خلينا نصلي السنة لسه فضل 3 دقائق عشان الناس اللي عايز يتوضا ولا حاجه.